الميت. انت مديون لنا في الميت يعني ناخد حقنا من الدواء. قلت له والله العظيم لا خلص الحمد لله. تصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. الله يفتح عليك يا مولاي.